لأن هذه المسألة متعلقة بالقلب، فالزيادة والنماء قد يكون في الفساد وقد يكون في الصلاح. فإذا كانت الزيادة والنماء في الفساد لا يكون هذا زكاة، لا يكون هذا زكاة، وإنما الزيادة والنماء تكون في ماذا؟ في الصلاح. يعني معنى إيه يا إخواني؟ هذا الكلام معناه إن الأمور الطيبة بتنبت، الأمور الطيبة بتنبت فبتكبر وتزداد، بتكبر وتزداد هذه الأمور الطيبة، وهذا هو المقصود. الكلمات إذا أردنا أن نقف على معانيها لابد أن ننظر إذا كانت لها معان عرفية شرعية، قدمت المعاني العرفية الشرعية على المعاني اللغوية، وإذا كانت لها معاني عرفية اجتماعية قدمت المعاني العرفية الاجتماعية على المعاني اللغوية. ومتى يصار إلى المعنى اللغوي؟ إذا لم نجد له نظير في الشرع ولا في جماعة الناس. لعند الناس وجدنا له معنى خاص، ولا في عرف الشرع وجدنا له معنى خاص، لا في عرف الناس ولا في عرف الشرع. فعندئذ نلتزم معناه الموجود في اللغة. فالزكاة التي فيها معنى الطهارة والزيادة والنمو وهذه المعاني المناسبة لحال القلب، هذه المعاني ربما لم تذكر نصا في ألفاظ الشرع، وبالتالي ينظر إليها في ماذا؟ في معاني اللغة. فإذا أصلناها في اللغة أتينا بشواهدها من الكتاب والسنة. إذا ليس عندنا نص في الكتاب والسنة، نص واضح يقول الطهارة هنا بمعنى كذا، فبالتالي نبدأ في البيان اللغوي. قال شيخ الإسلام: والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح. وفي الصلاح جر ومجرور، ومعلوم أن المركب الجري من مركبات التخصيص. يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى. إحنا لا محتاجين مدرسة تربية ولا كلية تربية ولا أكاديمية تربية ولا جامعة تربية، ده كلام واضح في غاية الجمال. فالقلب يحتاج أن يتربى، مش محتاج نديله صدمات، لا، القلب محتاج ان هو يتربى. فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. يبقى القلب ده قابل إنه ينمو وينمو وينمو ليلة متى؟ حتى معنى لغاية أن، حتى فيها معنى الغاية، يعني لغاية أن يكمل ويصلح. كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له. كل إنسان يعلم ما يصلحه وما يفسده من الأغذية. في هناك ناس يصلحها تأكل الأغذية الحارة، وناس تأكل الأغذية الباردة، وآخرون الأغذية الساخنة، وآخرون الأغذية النباتية، وآخرون الأغذية الحيوانية، هكذا. وفي كل الأحوال القلب يحتاج أن يتربى كما أن البدن يحتاج أن يتربى بالأغذية المصلحة له. ولا بد مع ذلكم من منع ما يضره. لما أنا بغذي القلب أو بغذي البدن بما يصلحه أقطع عنه ما يضره، أقطع عنه ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره. البدن كده، افترضنا مثلا واحد عنده تعب شوية في المعدة، معايا أخ أحمد، يعمل إيه؟ يأكل حاجة المسلوق، يبقى دي ما تنفعه. طب لو أكل حاجة مسبكة جامدة يبقى دي إيه؟ بتضره. إذا صلاح البدن ده إن إحنا نعطيه ما ينفعه ونمنع عنه ما يضره. كذلك القلب، القلب كذلك لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. كذلك القلب، في حاجات بتصلح القلب، قراءة القرآن وسماع القرآن وتدبر الذكر وحضور مجالس العلم ومصاحبة الصالحين وتدبر في آلاء الله والبكاء من خشية الله والاستغفار والتوبة، دي كلها بتنفعه. طب ما يضره؟ الأغاني بتضر، مصاحبة الفاسدين بتضر، سماع اللغو بيضر، تضيع الأوقات فيما لا يفيد تضر. يبقى القلب ده لو منعنا عنه ما يضر وأعطيناه ما ينفعه، إيه اللي يحصل للقلب؟ ينمو هذا القلب ويصلح هذا القلب ويكتمل هذا القلب. أنا في المحمول بتاعي، يبقى إيه الصوت ده؟ إيه؟ في حد تليفون تحت شغال؟ طيب. وكذلك الزروع لا تزكو إلا بهذا، الزروع لا تزكو إلا بهذا. الزروع جمع تكسير، تعامل معاملة المؤنث، فبالتالي يبقى فيها لا تزكو مش لا يزكو. وكذلك الزروع لا تزكو إلا بهذا، يبقى الزرع، أو كذلك الزرع، يعني لو عندكم الزرع يبقى كذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا، لو مفرد وكذلك الزرع يبقى وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا، لو بالجمع يبقى لا تزكو. الزروع النباتات تحتاج ما يصلح، التربة الطيبة، الماء النافع، البذور النقية، لو البذرة كويسة والتربة كويسة والماء كويس والهواء كويس، إيه اللي يحصل؟ يطلع الزرع وينمو. طب لو أن البذرة سيئة، خلاص هذا يضر الزرع فلا ينبت الزرع، ولو نبت الزرع ينبت ضعيفا ثم يموت. طب المية ملوثة، حتى لو طلع الزرع يكون زرعا فاسدا يضر ولا ينفع. كغالب الزروع اليوم، واحد بيقول لي ان في هناك راجل فلاح. الراجل ده زارع حاجة معينة بيرويها بمية المجاري. نعم، بيرويها بمية المجاري، ينفع؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه السموم الموجودة في المجاري تتسرب إلى الزرع، فيأكل الناس زرعا ملوثا فيكون سببا إلى إضرارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. إذن الزرع لابد أن نهيئ له ما يصلحه ونقطع عنه ما يفسده. وكذلك القلب، القلب إذا الناس الفاسدين، الناس الضلالية المفسدين، سبب فسادهم في قلبهم. واحد بيكذب، واحد بيسرق، واحد بيلون في الكلام، ده أصلا ده كله عبارة عن مظاهر لفساد القلب. قلبهم ده أسود، قلبهم ده مش كويس، قلبهم ده مريض، في أمراض. فإذا أرادوا إصلاح أنفسهم لابد أن يصلحوا أولا ماذا؟ قلوبهم. يشوفوا مادة صلاح القلب يتشغلوا بها، ومادة فساد القلب يبتعدوا عنها، ويفضلوا في هذه المجاهدة إلى أن يفتح الله عليه. باستثناء ذلك لا صلاح ولا هداية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طبعا هناك حديث في ذلك، ولكن هذا الحديث لا يصح. لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها. يبقى من أسباب زكاة القلب، أي نماء القلب وصلاح القلب، الصدقة. طيب، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب. يبقى الذنوب دي بتنجس القلب، الذنوب بتنجس القلب. يعني لما تبص إلى امرأة لا تحل لك، دي نجاسة في القلب. لما تصافح امرأة لا تحل لك، نجاسة في القلب. لما تسرق، نجاسة في القلب. لما تكذب، دي نجاسة في القلب. نجاسات الذنوب، نجاسات في القلب. يبقى الطهارة اللي هو طهارة القلب من هذه النجاسات، يبقى قلب يطهر من المعاصي. طب وزكاته؟ شيخ الإسلام بيقول إن زكاة القلب حاجة أكتر من طهارة القلب. كيف ذلك الأمر؟ استدل على هذا باستدلال جميل. قال الله تعالى: خذ من أموالهم، أي من أموال الناس القادرين، صدقة. وصدقة هنا نكرة، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذا محل الشاهد. أهل اللغة والأصول يقولون بأن العطف يقتضي المغايرة، يعني المغايرة الاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه. لما نقول أكلت خبزا وتمرا، يبقى الخبز هو التمر ولا دي حاجة ودي حاجة تانية؟ يبقى دي حاجة ودي حاجة تانية. إذا العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة. ثم هذا العطف مع المغايرة إما أن يوجد تلازم أو لا يوجد تلازم. لما أقول أكلت الماء، أكلت الخبز والتمر، يبقى ده عطف مع الملازمة ولا مفيش ملازمة؟ مفيش ملازمة. في قول الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. المذكورات دول هم حاجة واحدة ولا مختلفات؟ هو الله، هو اليوم الآخر، هو الكتب، هو البعث، هو الرسل، هو اليوم الآخر؟ لا، مختلفات. ولكن من كفر بواحد منها كفر بالباقي. إذن هذا عطف مع الإيه؟ مع التلازم. إذن هناك عطف مع التلازم وعطف من غير التلازم. طب قول الله عز وجل: تطهرهم وتزكيهم بها. يمكن أن تكون هذه الواو للاستئناف، يبقى وتزكيهم حاجة جديدة خالص، لكن كلام شيخ الإسلام يدل إن هذا العطف ليس المقصود به القطع والاستئناف، ولكنه على وجهه، يبقى لو دي واو عطف مش هو استئناف، تظهر كلام ابن تيمية. لذلك فرق بين الطهارة والزكاة، فقال: فترك الفواحش يزكو بها القلب. ترك الفواحش يزكو بها القلب، الإنسان لما يترك الفواحش قلبه بيزكو. الفواحش يعني كل معصية كبيرة، فاحشة، كل معصية كبيرة بفاحشة. يعني لو إن هناك واحد شتم واحد يبقى دي معصية، طب لو واحد شتم أبوه يبقى دي إيه؟ فاحشة، دي حاجة كبيرة، يبقى حاجة كبيرة. فالفاحشة قد يقصد بها الزنا، وقد يقصد بها كل ذنب وقع فيه الإنسان لا يليق به، لا يليق به أن يقع فيه، ده فاحشة. فترك الفواحش أي الذنوب التي لا تليق بالعبد، الذنوب التي لا تليق بالعبد، ترك هذه الفواحش يزكو بها القلب، يزكو بها القلب. وكذلك ترك المعاصي، المعاصي بقى جنس المعاصي كله. ليه؟ فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. الأخلاط الرديئة في البدن، في البدن أي المواد التي تدخل البدن وهي رديئة، رديئة أي غير طيبة. ومثل الدغل في الزرع، بفتح الغين، الدغل في الزرع. الدغل اللي هو العشب الملتف يكون في الزرع، اللي بنسميه أحيانا ليه الغلت، لو ناس فلاحين يعرفوه الغلت. ولذلك من أهم وظائف الفلاحين يعملوا إيه؟ يقولك ينقوا الغلت من الأرض، لأن الغلت ده بيفسد الزرع، يفسده، بيشارك الزرع في المية، ويشارك الزرع في الظل والشمس والهواء، فبالتالي الزرع بيتضرر من هذا الدغل. فإذا أردنا طهارة الزرع ونمو الزرع نعمل إيه؟ ننظف الغيط من هذا الدغل بالبلد، ننظف الغيط من هذا الدغل. ومثل الدغل في الزرع، فإذا استفرغ البدن، يعني نقينا البدن من الأخلاط الرديئة كاستخراج الدم الزائد، ودي مسألة مهمة جدا، احنا عندنا من فوائد التبرع بالدم، معايا يا دكتور أسامة، من فوائد التبرع بالدم ان الدم ده لابد يتجدد، مش كده يا اخوانا؟ المية لو وقفت في مكانها بتركد، مش كده؟ برضك انت عندك كم صفحة دم في جسمك واقفين في مكانهم ما بيتغيروش، مجهود على القلب بقى، القلب قاعد بقى يدور فيهم وينظف فيهم ويشغل فيهم. طب ما نطلع شوية دم للناس يستفيدوا منهم وربنا يبارك لك في الدم الباقي، صح كده يا دكتور أسامة؟ كما صح كده يا دكاترة؟ عارف، عارف. ولذلك من جملة الأشياء الطيبة إن دكتور أسامة عامل فكرة بنك الدم، إن الإخوة الطيبين نعرف فصائلهم وناخذ أسماءهم بهذه الفصائل، فلان الفلاني فصيل دمه كذا، أي واحد محتاج فصيل الدم يتصل بنا ونبدأ نهيئ له فصائل الدم. هذا مشروع مبارك، والله تبارك وتعالى يبارك لك في دمائك إذا فعلت ذلك. أيضا فكرة الحجامة ما هي؟ فكرة الحجامة هي إخراج ما زاد من الدم الذي قد يؤذيك ولا ينفعك، فإذا استخرجت هذا الدم الفاسد الزائد تخلصت القوة الطبيعية. المقصود بالقوة الطبيعية أي القوة الجسمية التي خلقك الله تعالى عليها، تخلصت القوة الطبيعية واستراحت. يا سلام، فينمو البدن. وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استغفار، كان استفراغا من تخليطاته. كل واحد فينا بيذنب، بس في منا من يذنب ذنبا صغيرا، ومنا من يذنب أكثر من ذنب، ومنا من يذنب ذنوبا فاحشة، ومنا من يستمر على الذنب بالكذب والعدوان والباطل والفسق والفجور. أنواع كثيرة من الناس تقع في هذه الذنوب، ومع ذلك ربما تصلي. أصحاب الذنوب ربما يصلون، ربما يصومون، ربما يأتون بعض الخيرات. يبقى اللي حصل خلطوا عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئا. يبقى ده تخليط في القلب، الخلط القلب اتخلطت فيه الحسنات والسيئات، الأعمال الصالحة والطالحة. فإذا تاب من الذنوب، القلب اللي صاحبه ده مخلط، جايب حسنة مع سيئة وقاعد يجيب من هنا وهناك، فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة. تجد أنه بيحب الأعمال الصالحة، يحب الأعمال الصالحة ويبادر إلى الأعمال الصالحة، وكل ما حد يدعوه إلى حاجة فيها شر أو فساد أو معصية ينفر منه. ليه؟ لأن القلب تطهر من أخلاط، فصار القلب متوجها جهة واحدة إلى ماذا؟ إلى الخير. واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه. يا إخواني، الذنوب وحب الذنب في القلب له ثقل، هذا الثقل يفسد القلب ويئن منه القلب، كالرجل الذي يحمل حملا ثقيلا لا يقدر على حمله. أرأيت لو تحرك به كثيرا ألا يتعبه ذلك؟ كذلك الإنسان اللي قلبه مليان بالمعاصي والذنوب ولا يتخلص من هذه المعاصي ولا هذه الذنوب، حامل حمل تقيل، وكل ماذا وماذا الحمل بيزداد. ليه؟ لأنه لما لم يتخلص من فساد قلبه دعاه ذلك الفساد إلى فساد آخر، كل ماذا وماذا الفساد إيه؟ يزداد يزداد يزداد يزداد. كان الأول الظلمة في القلب 20%، أهمل بقت 30 40 50 60 70، والقلب يئن وصاحبه يتلبس بالمعاصي ويخادع نفسه. فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل، دي زكاة القلب. يبقى طهارة القلب طهارته من المعاصي والذنوب، وزكاة القلب نماؤه حتى يكمل. يبقى زكاة ده معنى زائد ولا معنى مساوي للطهارة؟ معنى زائد عن الطهارة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ده في قصة حادثة الإفك، في قصة الإفك لما خاض الناس في عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكلم الناس فيما بينهم بهذا الإفك، هم على الخير والبركة وقلوبهم طيبة، ولكن ما فعلوه كان ناقصا من زكاة قلوبهم، كان ناقصا، اشتبه الأمر عليهم فخاضوا مع الخائضين. فقال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا دليل على أنهم تابوا إلى الله، فلما تابوا إلى الله تاب الله عليهم فزكاهم مما تلبسوا به. وقال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ودي آداب موجودة في دخول البيوت. واحد خبط عليك 3 مرات متفرقات ومسمعات، والأمر ليس بطارئ ولا عاجل ولا أمر جلل، تنطرح كده تسلم عليه أو تقعد معه شوية أو تفك عنده شوية، والرجل لم يرد عليك، والله منعت أكل لما ترد برد. يا سيدي ما تعتقه، تسيبه، من حقه ألا يجيب. طب افترضنا هو قال ارجعوا، يا ترى ما الذي سيحدث؟ هذا أزكى لكم وأطهر. فلعل دخولكم في هذا الوقت لا يكون خيرا ولا طهرا. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مسألة مهمة جدا، أن يربى الناس على مراقبة الله. مهم جدا أن يربى الناس على مراقبة الله ليس على مراقبة الخلق. فمن راقب الخلق دون الحق بطل سعيه وخاب رأيه وفسد قلبه والعياذ بالله. فمن أعظم أسباب المحافظة على القلب أن تغض بصرك عن المحارم. ولهذا قال يغض من أبصارهم. وقال تعالى قد أفلح من تزكى، أي زكى نفسه وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى قد أفلح من زكاها، بالمعنى الأول زكاها أي زكى نفسه وجاهد نفسه في تزكيتها. أما من أهملها وتركها ولم يجاهد نفسه في تهذيبها قال تعالى وقد خاب من دساها. وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى، ذا في سورة عبس. وقال تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذا كلام موسى للفرعون في سورة النازعات. قال شيخ الإسلام فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. إذا التزكي بيجمع ماذا؟ بيجمع حصول الخيرات ودفع الشرور. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال شيخ الإسلام وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب. وهناك بعض الآثار الواردة عن عبد الله بن عباس وغيره في معنى هذا الكلام. فإنه يتضمن أي التوحيد والإيمان الذي هو الزكاة، زكاة القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله، وهذا أصل ما تزكو به القلوب. إذن هذه الجهة التي بها يزكو القلب بالتوحيد، فالقلب ينتفع بالتوحيد ويضار بماذا؟ بالشرك. فلا إله إلا الله إثبات للتوحيد وأيضا نفي للشرك. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه. والمقصود بالعدل هنا أي العادل، عدل فعل بمعنى فاعل، كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس. لما يقال فلان عدل أي عدل في نفسه أو في اعتقاد الناس. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي تخبروا بزكاتها، أي تخبروا بزكاتها. يعني مش حد يقول إن أنا صادق وإن أنا رحيم وإن أنا كذا، لا تخبروا بهذه الأشياء. وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها، فالمقصود من زكاها أي جاهد نفسه حتى تستوي، مش المقصود قد أفلح من زكاها أي أخبر عن زكاة نفسه. ولهذا قال هو أعلم بمن اتقى، يعني فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب اسمها ايه؟ برة، برة من البر، والبر اسم جامع لخصال الدين. طبعا ده ما شاء الله فيها تزكية كبيرة جدا. فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وأما قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء أي يجعله زاكيا، يجعله زاكيا. ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهود فيخبر بعدلهم. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، لأن الكلام الآتي كله في معنى جديد. نسأل تعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن يهدي قلوبنا وأن يزكيها، فهو خير من زكاها، هو وليها ومولاها.